بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هتقف يا شيخ محمود. يا صلاة النبي محمود يا مجدي، كنا بنحسبه هيقف. إنه هو السميع اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. كل نفس الوضع Thank you. Thank you. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة سيدي وعلى القسام. كل شيء رفع ظلماه تفصيلا وجعلنا الليل Yeah. وكل شيء وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اذكر الله. Thank you. والتلفزيون العربي وقارئ العالم الثاني. إخوة الإيمان